في فتره الانباز اكثر بخصوص الخدم اهل الكتاب، قال ما يجوز يسقلهم في بيوتنا، يعني قال حرام يعني تسقلهم في البيوت. ما ايش رايك شيخ يا الرجل؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه لأن نساء المسلمات ربات البيوت اللاتي يستخدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستر، أما إن كان المنع منع عام كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم، هذا مما لا نرى هناك ما يبرر هذا المنع. والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين الظهرانين المسلمين اليهود والنصارى، وبخاصة من كان منهم رفيقا مستعبدا. وحتى جاء في صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزاة الذين كانوا هم الآسرين لهؤلاء الأسرى، فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين. فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى، حيث أنهم جروا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية، فتعرفوا على الإسلام من كهب ومن قرب، فتجلى لهم الإسلام على وجه ناصع البياض على خلاف ما كانوا يلقنينه في بلادهم من فريات كثيرة، سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام. فكان اطلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم، هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة. لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم بالكافر إذا كان في حدود الشرع. وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك، كما أنه ثبت العكس، وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم، فقد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل دري تمرة. فإذا جاز هذا مع أن فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم، فلا أن يجوز العكس وهو سيادة المسلم عن الكافر من باب أولى. هذا ما عندي جوابا على ذلك السؤال. لا تبعث الشيخ الرد الشيخ الماز على الكتاب النصارى لحظة في جزيرة العرب وحدد، يعني لم يقصد ذلك بلاد الشام أو يعني هذا، وإن كان بالطبع يقيد سؤال الأخ السابق لكن أيضا لا يزال الجواب هو هو، لأن الاستخدام الذي ذكرناه إنما كان في البلاد العربية، وهو في الواقع يشير إلى حديث، لكن أعتقد أن ذاك الحديث مع صحته ووروده في كتب السنة ما آل بعد أوان تطبيقه وتحقيقه، وهو لا يشتمل زمان في جزيرة العرب، فإن عليكم السلام، فإن الخلفاء الراشدين فضلا عمن جاءوا من بعدهم قد كان استمر بقاء غير المسلمين في الجزيرة العربية في زمن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم استمر غير المسلمين من اليهود والنصارى بل ومن المجوس في البلاد الإسلامية، ولم يخرجوا من ديار الإسلام كما أخرج عمر بن الخطاب اليهود من أيضا، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يحقق هذا الحديث يوما ما حينما تتوافر الأسباب وتساعد الظروف على تحقيقه. ونحن لا نشك أن الحكام حكام المسلمين اليوم هم يعني مقصرون أشد التقصير في تحقيق وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث لا يبقى الإيمان في جزيرة العرب. يعني نحن لو قلنا في صراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن طائفة من هؤلاء المستخدمين ممن يظن أن لهم صولة وزولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها فكانت خطوة كبرى، أما أن يقال لنا كل من ليس مسلما من البقاء في الجزيرة العربية فهذا يعني أمر أولا غير ممكن تنفيذه عمليا، ثم هو سابق لأوانه لأن هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام. عليكم السلام ورحمة الله. معني أجبتك وإياك ونعم شو رأي فضيلة الشيخ؟ لا رأي جميل الله يخليك تعالكم تفيدونا أيضا ما يخوينا. والله احنا مستفيدين جايين بس نستفيد بس احنا عندنا بدرع نعينكم بالتكاليف احسن بركه يا سيدي الله قوي يا سيدي بارك الله فيك. في سؤال بما يخرج ربنا ذكر عند المداعبه نعم هل يكتفي الانسان اذا حصل شيء في الاحوال نتيجه هذه المداعبه ثم نشف هل يكتفي بالنشف او لابد من غسل؟ لا لابد من غسل حتى لو نشف الذي يكفي فيه الخلق انما هو المني، اما المني فلا بد من غسله. شيخ امبارح سؤال بس ما جرى والله احنا بنخاطب ما في النظر؟ لا انا ما اسمح لك تخاطب، انا ظننت انك تريد أن تلفز نظرة ولا شيء، فهذا بينك وبينك تكمل السؤال نفسه هو فليقل له إذا حتى ما يقطع له. النفس شيخ يستعمل النظر يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع فيكفي فيه النظر بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد في بولها من الغسل. في الحديث ما كان علي كان مجانا او كان رجلا مجانا ايش تنوع الحديث غير المعنى يعني ايش تمام يعني ما هو انه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بأن ينظر وما هو الذكر والأنثيين. ها؟ نعم. لكن أنت تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة، وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء، حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه، فأشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النظر. فالنظر هنا بلا شك إشارة إلى أن المذي نجس، لكن يكفي في هذه النوعين من الناس الذي يبتلى بكثرة المذي باب التخفيف لأنه ينظر، أما الأصل فهو الغسل. في سؤال عن التربية والسيرة ما سألوك فيها، وهو عندنا في المدرسة الآن احنا نقول للأولاد قصص مجرد خيالية لا تكون فيها عبر تربوية ولا تكون يعني قد تكون دينية الفائدة، فهل يجوز ذلك؟ قد وعن ما أقول قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية ويتوهمونها أما قصص صحيحة واقعية فهذا لا يجوز، كما فيه من الكيف ومن تمرين وتعويد الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال. فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبرة. هذا تماما، بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي، إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة فقد يريده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك، ولكن لابد له أن يتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون لأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف روي، وكما يقول بعضهم أنه من الممكن أن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ورد إلينا بطريق صحيح. أما في السؤال فالقصة مختلفة ومبتدعة فتلقى على الطلاب وهي معروف وضعها، أهلا مرحبا. فلا بد من البيان ولو أنه بطريقة الإيحاء، يعني الطالب حينما تلقى عليه تلك القصة ينبغي أن يشعر بأن هذه القصة مقصود فيها العبرة وليس مقصود بها إخبار أنها وقعت. هذا ما أراه في هذه المسألة. تفضل. ما شاء الله بارك لك فيك. السؤال الأول ذكرت في كتابك حاشية في حاشية صفة صلاة النبي في موضوع الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة، ثم ذكرت في الحاشية وأما ما عرضه من الحديث فلا يصح، فما وجه إعلال الإمام ابن القيم لحديث أبي هريرة مستدلا بقول البخاري بأن فيه محمد بن الحسن لا يتابع؟ فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصة أم أن فيه فعلا في الحديث إعلال؟ هذا هو لا ليس هو إلا ما قدمت، هذا إعلال من البخاري على طريقة البخاري. أهلا الأشعار عندك خلال التسجيل وافق على دخولك الأرض شيء؟ وافق على دخولك الأرض جزاك الله خير نظام مشرقة رسول الله مشرقة قابل الملك والملك وافق بعد الإجراءات التقليدية كثيرة في مسارة هو وافق البخاري له قاعدة تفرز بها دون جماهير المحدثين وهي معروفة في المصطلح وأنت بارك الله فيك قد أشرت إليها. قاعدة البخاري هي أن الملاقاة لا تثبت بمجرد المعاصرة أو أفضل أخطأت في التعبير الاتصال لا يثبت بالمعاصرة بل لابد أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يقال إن السند متصل خلافا للإمام مسلم وجماهير المحدثين فإنهم يكتفون لإثبات الاتصال بالمعاصرة أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد بشرط أن لا يكون الراوي عن الشيخ معروفا بالتدريس والبخاري في كثير من الأحيان يعلق حديثا ما بمثل هذا التعليل الذي أعلق به حديث أبي هريرة أنه لا يعرف لا يعلم لقاء بعضهم لبعض لأنه يشترط في إثبات الاتصال ثبوت اللقاء فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح لكنه بالنسبة للجمهور وعلى ذلك ابن قيم الجوزية ليس بتعليل سليم أبدا أو مسلم على الأقل لأنهم يمشون في تصحيح الأحاديث على مجرد ثبوت المعاصرة مع أمان التدليس وحينئذ فإعلال ابن قيم لهذا الحديث ليس في محله لا سيما وقد صححه جماعة من علماء الحديث وقدموه على حديث وائل بن حجر الذي صدر به ابن القيم الفصل الخاص لطريقة الهوي إلى السجود يعني أجبتك هذا السؤال الأول السؤال الثاني ذكرت في تضعيفك لحديث الأربعين صلاة في المدينة بأن علة هذا الحديث أن مداره على نبيك بن عمرو على نبيك ونبيك ذكرت أنه مجهول وقد أدخله ابن حبان على عادته في تنسيق المجاهيل فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقا يتقوى بها فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق أم أنه شديد الضعف وليس لديه ليس له طرق يتقوى بها لا هو ليس شديد الضعف هو ضعيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن مع ضعفه فهو منكر لمخالفته لعديد من الأحاديث التي جاء الفضل فيها مطلقا ليس مقيدا بالمسجد النبوي وإنما لمن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام فجهالة هذا الرجل زايد نكارة المتن المخالف للطرق الأخرى هو السبب الذي يحمل الباحث على الجزم بضعف ذلك الحديث لكني استغربت من قولك أن بعض المعاصرين ذكروا له طرقا أخرى وأنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعرف أن هذه الطرق إلا مما يزيد متن الحديث ضعفا على ضعف أنت على ذكر من ذكر تلك الطرق التي تقوي الحديث وأنا سمعت من بعض الأساتذة الذين يدرسون في كلية أصول الدين عندنا في جامعة الإمام ذكروا بإجمال أن للحديث طرقا يتقوى به. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا، وإنما الطرق التي يتقوى بها هو المتن المخالف لهذا المتن، والمتن المشهور أن من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا الذي فيه ذلك الرجل المنهور. والحديث ما أذكر من حديث أنس، جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس وعن غير أنس أيضا باللفظ الآخر، وهو من صلى 40 صلاة لم يذكر المسجد النبوي لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا المثل يخالف ذلك المثل، وهذا أصح من ذاك الكثير، لأن هذا له طرق تقويه وذاك غريب فرد ليس له ما يقويه. وهذا شو رقم اثنين في هذه النسخة، كونه جاء مرفوعا من طريق وموقوفا من طريق أخرى، أليس هذا مما يقوي ضعفه؟ لا، لأن الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك على علم وذكر أن الحديث إذا جاء موقوفا على الصحابي وكان مما لا يقال بالرأي فحينئذ رأي العلماء أنه في حكم مرفوع، حتى لو لم يأتي مرفوع مطلقا أكون لا يقال بالرأي أكبر دليل على أن ذاك الحديث الموقوف إنما تلقاه الصحابي عن الرسول عليه السلام الذي هو وحده يمكنه أن يخبر عن أمور الغيب بإعلام الله عز وجل إياه. فأولى وأحرى أن يكون الحديث الذي جاء موقوفا في حكم مرفوع إذا جاء مرفوعا في طريق أو طرق أخرى. طبعا من المعروف أن الراجح السلام عليكم أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنص ثابت. وعليكم السلام. أحسن. نعم. و هنالك قول الإمام أحمد هو أن الحديث أحب إليه من الرأي، وقد وجه بعض أهل العلم قيد الحديث كل نعم. الحديث الضعيف نعم الحديث الضعيف أحب إليه الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، فوجه بعض العلماء المحققين أن مراد الإمام أحمد بالضعيف ليس هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وإنما مراده الحسن. وقد أنكر بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح هذا التفسير، فهل هنالك وجه لقوله؟ لا وجه لقوله، ويكفيك قناعة أن تعرف أن من قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم، فدع قول غير المختص إلى قول المختص إذا لم يكن عندك يعني ما يقنعك من حجة أو رهان، لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهورين، أصبحوا يتكلمون في كل علم ولو كانوا فيه من المبتدئين، وهذه من مصائب العصر الحاضر. تجد المبتدئ في طلب علم ما يؤلف رسالة، وما هي هذه الرسالة؟ عبارة عن ملتقطات من هنا ومن هنا، ثم لا يزال يشتط فيبدأ ويصحح ويضعف بناء على بعض معلومات جمعها في ظرف سنة أو سنتين، لا سيما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراه. حين ذاك يصبح لسان حاله يقول كما يقال عندنا في سوريا: يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، يعني قدي. من المعلوم أن الحديث الضعيف الآن، يعني أن أبين وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه، ما وجه ذلك؟ من المعلوم كما قلت أن الحديث الضعيف لا يؤمن بقضاء الأعمال، لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب وهو حكم الأحكام الخمسة، ولا يثبت حكم الأحكام إلا بحديث ثابت. فكيف يصح لإمام مثل إمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب، بل يقدمه على القياس في كل شيء، في التحريم، في الإيجاب، في الإباحة، في نحو ذلك؟ لأن من المعلوم أن السبب الدافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح لا يجوز العمل به كتابا وسنة، حيث أن الله تبارك وتعالى نعى عمل الكفار عملهم بالظن حين قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا كان العمل بالظن أكذب الحديث، وكان الظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس؟ والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع. من هنا قال من قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا هو الحديث المعروف اليوم اصطلاحا، أي الذي هو دون الحسن. ومما يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف، ولم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو حديث حسن. فهنا قال يقدم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس، فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح، لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف. هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقا يتأولون كلمة الإمام أحمد هذه لأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن. هذا ما عندي. شيخ، في من السنن ما تغضى؟ في من السنن ايش؟ سنن خلاص. فهمت بس كلمة تاني ما فهم جوا. تنقضى يعني. قضى بعد فوات وقت. في من السنن تقضى تقول. القول في السنن الرواتب قضاء ونفيا للقضاء كالقول في الفرائض. فإذا كان عندك علم سابق بالتفصيل المتعلق بقضاء الصلوات الفرائض فانقله أيضا إلى السنن الرواتب، وإن كان لم يسبق لك أن سمعت أو خرجت فلا بد في العلم فيه من البيان. قطعا ستكون بين ولو كنت على علم. السنة الرواتب مربوطة بالفرائض، فإذا المسلم تعمد إخراج صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها، تعمد ذلك عامدا متعمدا، حينئذ لا سبيل له إلى قضائها، لا الفرض ولا السنة. مثلا الظهر لم يصليها في الوقت وهو ذاكر وغير نائم، بل هو مستيقظ، ولكن ألهته الدنيا عن طاعة الله عز وجل والقيام إلى عبادته في الوقت المشروع حتى دخل الوقت الثاني، فهنا لا يستطيع شرعا، وإن كان يستطيع عملا، أن يصلي السنة القبلية ثم الفريضة ثم السنة البعدية، لا مجال له أن يصلي شرعا، لأن هذه الصلاة سينوي فيها سنة الظهر القبلية ثم سنة الظهر البعدية ثم الفريضة بينهما، فهو يصلي ذلك في وقت العصر، كيف يقول سنة الظهر وفرض الظهر وسنة الظهر؟ هذا نيته تصادم الواقع. سيقول نعم بس أنا أصلي قضاء. نقول القضاء في لغة الشرع هو بمعنى الأداء، وإنما القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هو اصطلاح فقهي متأخر، وإلا فالقضاء هو بمعنى الأداء، وذلك صريح في أكثر من آية. فكلكم يذكر قول الله عز وجل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل يعني قضي الصلاة خارج وقتها أم يعني في وقتها؟ لا شك أن هذا الثاني هو المقصود بصريح الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة بعد أن سمعتم النداء وحضرتم الذكر والخطبة ثم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا لفظ للقضاء فيه أن المقصود به هو الأداء تماما، وكذلك آيات أخرى منها قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم ليس المعنى أنكم حجرتم والناس راجعة، يقولون عندنا مثلا في الشام لام حد والناس راجعة، يعني ما حد. فالمقصود الآية واضح: إذا انتهيتم من قضاء مناسك أي أدائها في أوقاتها المعروفة شرعا فلا تغفلوا عن ذكر الله، بل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا التفريق بين معنى اللفظ شرعا وبين معناه اصطلاحا أمر هام جدا بالنسبة للنصوص الشرعية، لأنه في كثير من الأحيان تفسر النصوص الشرعية بالمصطلحات الفقهية الطارئة، فيخرج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في هذا غير قليلة، وأكتفي الآن بذكر مثال واحد، وهي أو هو مما جرى فيه الخلاف مع الأسف بين بعض المذاهب بسبب الغفلة عن كون المراد في لفظ من الألفاظ التي جاءت في الحديث الآتي المعنى الشرعي، ففهمه البعض أو فسره بالمعنى الاصطلاحي. مثلا إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية، وهب أن الصلاة نائية، فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية وأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام، هل يجهر بركعتين أم يجهر بركعة واحدة؟ الجواب فيه خلاف، وسأذكر لكم سبب الخلاف. منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أول صلاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة، فما دام أنه أدرك الركعة الأولى في ثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية، وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح. وفي الصورة أو المثال الثاني صلاة المغرب، قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإذا قام قرأ الفاتحة، لم يستفتح، قرأ الفاتحة والسورة وجهر، ثم جلس للتشاور، ثم قام إلى الركعة الثالثة. لما؟ لأن ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما، يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته، ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للسورتين السابقتين تماما. ففي صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة لأن هذه أول الصلاة. في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية لأن هذه أول صلاته، فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا. ما سبب هذا الخلاف؟ وفي تفريعات أخرى اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمسك بهذا الحديث الجمهور حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاك من الإمام سماه تماما، فقال فأتموا. وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء، بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وهنا الشاهد فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي، لكننا لو تذكرنا الآيات السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى فقضوا هي بمعنى قوله في الرواية الأولى فأزلموه. والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه، إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما، وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العرب لفظان مترادفان، ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما. فاقضوا قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا، إذن قوله في الرواية الأولى فأتموا هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى فاقضوا، فالتقى الخبران في الدلالة على المعنى. والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للإصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها نصوص الشرعية. يا الله نعم. لا هو المقصود أخي الحديث نعم كيف صدق السلام أظن ولا مؤاخذ اختلط عليك أمر بآخر. لما يذكر ابن تيمية كون الحديث صحيحين ليس له العلاقة بموضوع أنه هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح، وإنما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت أحاديث الصحيحين، بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين. في هذا البحث يذكر الصحيحات ويفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره، فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد الخطأ واليقين إلا في من تقد فيه، إلا في من تقد فيه. فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت في الحديث الصحيح مطلقا، أي سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. وقول ابن تيمية بأن ما في الصحيحين بالشرط السابق يفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند، وإنما لها علاقة بعقيدة إسلامية، وهي قول الرسول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يجمع المسلمون على صحة ما في الصحيحين بالاستثناء السابق، فالعصمة جاءت لهذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين، هذه العصمة لم تأتي من جهة السند، السند يعطينا غلبة الظن، وغلبة الظن معناه هذا فيما بدا لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول. حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها، بدليل أن حينما يحتج أحد المتنازعين عن الآخر بحديث من الصحيحين لا يسعى المخالف إلا أن يسلم بالصحة، لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية. فإذا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أن هذا حديث صحيح، لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالة الفقهية. فابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا، أي أن أحاديث الصحيحين أخذت القطعية، قطعية الثبوت، ليس من حيث أسانيدها وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقيها لها بالقبول. إذن هذا موضوع، وموضوع هل يؤخذ من حديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيدة أم لا، الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه. فنحن نوجه أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنيه ما دام أنه ثبت ذلك في الحديث، وأقول ثبت ذلك في الحديث لأن الثبوت عند المحدثين أعم وأشمل من كلمة الصحيح. فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن، هذا الاصطلاح الغالي. وإذا أراد أحدهم أن يبين أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول حسن، وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال ثبت، فثبت لا يستطيع استامع لهذه الكلمة أن يفسرها بقوله صح أو بقوله حسنة إلا إذا رجع إلى السند أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده موضحا في مكان آخر، كأن يقول صح، إذن تفسر كلمة ثبت بصح بدليل استعمال القائل الأول للكلمة الأخرى، أو قال في مكان آخر جاء بسند الحسن فتقول ثبت يعني حسنة وهكذا. فمن يقول بأن الحديث من يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرق عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحا، فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحسن كما يأخذ الحكم من نفس الحديث. حسن الشيخ على هذا سوى الأخرة اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، قال لأن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ. نعم هذا هو. فبهذا يكون كان في أربع أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد، يعني فيه قول الإمام النووي حينما تعقد ابن الصلاح وقال يفيد، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين، وقول ابن حزم على الإطلاق أنه خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. على هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين، لا أم أنه يفيده بالقرائن؟ لابد من القرائن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيء يشعر كل باحث من العزيز من الحسن أو الصحيح، يعني الحديث هذا لا يعطيه اليقين وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يخطأ ويتيقن، فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الآحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الآحاد. أقول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح. تفضلوا يلا رايحونا من الشكليات خلصونا منها. من طريق أخرى غير الطريق التي أعلها والطريق الأخرى هذه من رواية عبد الله بن ريان وابن النهي سيء الحظ، وبعض العلماء يحسنون حديثه لذاته، فنحن جمعنا هذا وذاك فرفعنا الحديث إلى مرتبة الحسن، لا سيما وهناك ظاهر من الحياة حياة النساء في عبد الله بن الله لذلك يعني أستودعكم الله. يجوز للمرأة المسلمة أن تخص شعرها بقصد تخفيف شعرها أو التزين لزوجها دون أن تنحرف بعينها إلى النساء الفاسقات أو الكافرات. ما في حد أنه تبتعد عن تشبه الرجال، ما في مانع، لأن في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر يبلغ ثلاث منكبين أو قريب منكبين. جزاك الله خيرا. الشعر الطويل ما زينه وجميل يعني. هذا لا شك، لكن البحث انه يجوز التخفيف ولا لا يجوز، وما زال ما انا في صحيح مسلم النساء مشهور كن ياكلن من شعورهن حتى تكون كالوكره. ولذلك نحن بقدر ما نكذب فيما يعني كذب الله، بقدر من يسر فيما يسر الله، فلسنا إلا متبعين. حيث التيسير فنحن يسر، وحيث التكذيب نكذب، وهذا هو الإيمان. فنسلم المسلمين من ذكاء المساقط عن الإمام ما دام أنه يسمع قراءة الإمام وقراءة كونه عن قراءته بنفسه في البخاري يقول تقرأ، وكيف البخاري أحمد يقول لا تقرأ، ماذا نفعل؟ نتبع السنة. إذا لا تقول لي البخاري يقول كذا، يعني سأقول لك كيف البخاري يقول كذا. التوضيح أما قسمي معليش التوضيح يكون بغير هذا الشيوخ. والله إيش أنت عندك عدوني سنة كاملة هذا نشيله مرة واحدة صحيح على أي رأي الشيخ. إن شاء الله ربنا بجمال بكم مرار إن شاء الله. والله هم كلهم خير يا مولانا. والله إن شاء الله. والله كان سأنا جينا. ما شاء الله. والله كان رئيسي وكل خير. بعدين يا شخص الحجة يقول فيه خير برضو ما تنقطع منه. من هو؟ شخص الحجة كان وزير. لا ما أبقى. على رمعة المستجابة عن ما شاء الله. ما جاء بالسجود الأخير يعني سجد سجدة ولم يسجد الأخرى فسلم، فقالوا لأنك ما سجدت نقص سجدة واحدة ما جبت فيها فكيف الحمد ماذا فعل هو ما أدري أنا نقل لي هالكلام اليوم يعني هو نفس السجدة التي فاتته ثم يشرعها بسجدتين سجدتين طيب. يسأل هنا أحد إخواننا لأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعة الصلاة، فلما سلم ذكر بما نسي من السجدة، فقلت له ماذا فعل؟ قال لا أدري، هكذا جاء الخبر. الذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكر بها فالخطب بالنسبة إليه سهل، وذلك بأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من سجد الصلاة ثم يطيعها بسجدتي السهو. وهذا كله استنباط من عدة حوادث وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ذكر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة. ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد، وهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن يا رحمك الله. قال ولا قد كان. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أصدق اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه، ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، هذا يعني ماشي. وعندما جاء إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره سجد سجدتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره، ولم يصح بهذه المناسبة أنه عاد التشهد، يعني تشهد سجدتي سوء، لأن بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يسجد سجدتي سوء يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم. هذا ما ثبت في حديث صحيح، بل في هذا الحديث ما يشعر هنا بأنه بعد أن صلى الركعتين وسجد سجدتي سوء سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين. في حديث أخرى صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين، حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة. في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته عن فمس اختصارا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين وانتهى ناحية المسجد خرج سرعا الناس، وأكثر الناس يعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة، فربما قام في بالهم وأذهانهم أنه صلاة قصرت، ولذلك اقتصروا، يعني ما كادوا يصدقون رسول يقول السلام عليكم حتى هم صرفوا. بقي من بقي، وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا ذو اليدين، وجرى ما ذكرناه آنفا. القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس، فقيل له إنك صليت ركعتين، فأمر هنا بالإقامة، إقامة الصلاة، وذلك لتجميع الناس، فأقيم الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي ركعة الفائزة وسجد أيضا سجدتي سهو ثم سلم. فإذا إذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر، سواء كان في الصلاة أو ذكر بذلك بعد الصلاة، ولكن لا بد له من أن يسجد سجدتي سهو جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة. ما موقفنا من خطيب الجمعة ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول صلى الله عليه وسلم أم نسمع؟ ما نسمع. أنا إن فيه الأخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل، وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس في ذلك عن القصد الذي امتنعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وخاصة إذا جاء واحد وسلم وقلنا له وعليكم السلام ورابع عطس قلنا له يرحمك الله، فيعني خرجت القضية عن إيش موضع له. نحن مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم، أما لم نؤمر إذا ذكر الله أن نقول جل جلاله. يعني نحن في حديث مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجع على كلامك في الناحيتين، الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى، هذه الأولى. الأخرى ألم نؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ لهذا من باب أولى أيضا، أن هذا أمر صحيح أنه واجب لكن في خلاف كثير، هل يجب الصلاة على الرسول كما ذكر ولا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما أن تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بصلاة الرسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك. تشميت العاطس أيضا لسنا مأمورين بذلك أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أن يرد علينا التشميت بقوله يهديكم الله ويصرف بالكم. كل هذا من الأوامر. حتى إذا عطست ما أقول الحمد لله؟ نعم؟ إذا عطست إلى أنا في الجمعة بنفسك في مسجد؟ نعم. والغسل أذكر في نفسك؟ في مسجد. بتقول أفضل يعني؟ يعني في نفسي مش لوزة بس يعني في نفسي أنت نفسها أقول هذا المعنى. أما ثلاث قدر لا أي دعاء قال يستقيم ظله والعود أعوجه. الدعاء من الخطيب بدعة وما بني على بدعة فهو بدعة. إذا قال استقى الله ليس من السنة. إذا استطعنا بالمعروف أن نحط إيده ونحطها أي لو كنا بذاك الزمن نقوله، لكن زماننا اليوم ما إنش عايزنا على هذا. إذا جلس بين السياحة وقال استقى الله ما في كلام ما في كلام أبدا ولو كان، لأنه هذا يمكن سجل هذا الموضوع يتكلم وقد شرع بفطرة. لا ما في ضرورة بس لقد دمدنا حول عادة السجدة. بالنسبة لحليب بن يدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم؟ لا ما قلت هذا لم يثبت ما ترك الشهد. يعني تشهد السجدتين سوا مش عن هذا تسأل؟ لما صلى ركعتين لابد هذا تشهد الصلاة لابد، لكن الذي نفيناه هو التشهد بعد السجدتين، وقلنا أن بعض المذاهب تقول ذلك لكن ما ثبت هذا. في حالة السجدة يعني فقط السجدة من بس كذي. السجدة سجدتين. نعم. مسلم. إيه نعم. فيما يتعلق بموضوع دعاء الخطيب عن الدين اليوم الجمعة. في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء الخطيب قيل هي من وقت صعود المنبر حتى تنتهي الصلاة. نعم. فهذا مثلا و ما أدري في الأثر إذا ثبت صحته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داعي فأمنوا، فهل تلك وهذا يعني كان فيها دليل لدعاء الإمام في المنبر؟ أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة، أما ذلك القول فيريحنا من البحث فيه قولك عنه قيل. لا قيل ليس بالاستماع الحديث أقصد يعني أنه أحد التفسيرين. طيب هذا القيل التفسير أنه من العصر إلى مغيب الشمس، وفي قول آخر هنا من صعود الإمام إلى المنبر حتى تنقضي الصلاة. طيب فإذا جاء هذا مع ذلك لعله هل القولان صحيحان؟ بالنسبة لأثر عمر تحكم أنت يعني لا أنا أثر عمر خلاص تجنبناه ما نعرفه، لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة وقت استجابة الدعاء البحث الآن في تحديد وقت استجابة الدعاء، وأنت بتقول في قولين والحافظ ابن حجر ذكر 40 قولا في فتح الباب، لكن الحمد لله أنت اختصرت معنا في الأقوال فذكرت قولين، لكن ألا تعلم معنا أن الحق لا يتعدد؟ فما هو الراجح عندك؟ أنا ما عندي دليل أرد فيه، يعني أنا أعرف فقط هذين القولين عن العلماء لكن حتى الآن ما ترجح لديه. أنا أقول لك الحديث الذي يقول بأن ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر، هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم هذا من الأحاديث التي انتقدها العلماء كالدارقطني وغيره، وتبين لنا أن الصواب معه، والانتقاد هو من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة، فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا آنفا. ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوح حسب ما ذكرنا، ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة رتيبة في خطبة الجمعة الثانية، لأنه بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطوتين، هذا لو كان الحديث صحيح، أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال من أصله. إذا صح أثر عمر فهل يكون فيه دليل؟ لأنه أنا آتيت الآن في رواية صحيحة من قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا شحا طبقا. فما أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال أنس: فظللنا نمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى يوم الجمعة الثاني. وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس يدخل إلى المسجد فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فكانت السماء على المدينة كالجونة كالترس، فهي لا تمطر ويمطر ما حولها. أريد أن أقول أن هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما فيه الدعاء لمناسبة. ومن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا الخبير، لأن لا يأتي أن يدعو مرة واحدة حتى نأخذ نحن السنية سنية الاستمرار. بس يمكن الناس ما يدعون السنة يدعون دقة. هذه مصيبة الدار. الله ما أهلك اليهود اللي هو قاعدين. هذه الكلمة ذكرتني بنص لبعض مشايخ دمشق. نعم. قولكم إنه الله ما يلك اليهود واليهود قاعدين. كان أحد المدرسين هناك في المسجد الكبير مسجد الأمية، كان يعني دمج الأخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في أثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، أما هو شأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول: العجيب أنه الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي، فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية الكرسي. قال: لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخر بتم مكانه بأرض ما يشاء الله. يعني بعد جوازين قد أعجل حوله. احنا كنا في المعترك يا شيخ ومعانا جواسيس بدنا نعرفهم. لانه احنا بيقلعوا منا من الاغلاق في الباب، وكل حوايج يمشي لنا في الباب. انا داخل سجن معاه دفتر وقلم طيب. فكلنا ندعو نقول اللهم إنك تعلم أننا مظلومون فاختص لنا ممن ظلمنا. اللهم تجسس علينا يا ابن عيال شيخ نضع على قبور الموتى موتانا بالكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها لأنه نضع شيخ أنت تضع؟ ايه. سبحان الله. فلما؟ يعني جهل ما أنت ولا بعد الحمد لله ما وضعنا لكن علمت أنه جهل فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل. لا ما علمت شيخ الحين أنا عجيب الحين أنا إذا تابع سؤالك. نعم يضعون ماذا؟ يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت شاهدي مثل الشاهد يقول لها ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته. هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت أكثر. قال هذا يعني ينافي الشرع فيهم ينافي الشرع؟ اي يعني الثاني ينافي الشرع لأن في الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. هذا قال الشيخ لا قال لا يا شيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا قبر القبر جبت ميت جبت نفس بس صار فيه ارتفاع هو نفسه ما أدري صار هذا الارتفاع حطه يعني بالشرع يعني صار يكون في الرياضية يعني الصخرة يعني الصخرة تغير القبر تغير بس نفس القبر هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس أنه يعني تحديد للقبر أنه في شخص ميت. ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما يثبته. لا أنا أقصد أن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني مستبع ارتفاع هذا الارتفاع يجوز ان يصير صوتي بيه هذا قلت نفس التراب هذا شيء وقلنا انه لا يجاز ولذلك نحن نلحظ زياده وضع الحجر هنا وهناك على اساس من التحديد ولذلك اجبتك باننا نتعاطى عملا نحافظ به على السلامه على القبر يعني ولسنا بحاجه نضع حجرين هنا وهناك يعني لو شئت أيما بشكل كل أولى بهذا الحجر وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. بس في حديث والله أعلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض ينفع شوية حتى نقل الحديث وإن كان يعني السنة هو رفع القبر على الكبر الخبريه لكن أمره لعدم التشفية هذا الحديث اسمه بخير ما عرفنا ولا عرفنا فصل تعرفه صح؟ وش معانا؟ قال لك شيخ عبد الرحمن قال مش صلى العصر قلت انت انا جامع العصر هل انت جماعة هل يجوز تصوم العصر تصوم مع العصر انت يعني مكان جالس غير طريق سفر يعني انت تسأل سؤال وانت تعلم اني مسافر انا علم انك تسافر تسأل وانت تعلم اني مسافر ها ومن سؤالك أن الذي يجيز المسافر أن يجمع وهو نازل وغير منطلق ماشي. نعم لو لم يجوز ما فعلت. أنا عارف دليل أنت بتقول هل يجوز فأعطيتك جواب سؤالك. نعم وهو أنه لو لم يجوز ما فعلت. نعم فإذا أنت علمت أنني جمعت. نعم فالمفروض فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا. فرأسا تنصرف إيش الدليل على ما فعل تصرف السؤال إلى صلب الموضوع تكون إيش الدليل. الدليل حديث معاذ بن جبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك فلما حضر صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيم الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل وليس هذا الجواز مخيبا بالنسبة للمسافر المجد. وضح نعم وضح عشان المسافر المجد أيوة يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع هذا المجد وهذا المعروف يعني أنه جاء لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني دار قيامه وما أظن يعني هتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين البيوت التي ننزل فيها المهم أن هذا نزول وذاك نزول. نعم ما دام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ أبدا ولو في سره هو واجب أن ينصت ويصغي فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت فإذا هو اشتغل بسره معناه انشغل عن الاستماع والإنصات فهذا واجبه الآن هو الاستماع والإنصات. نروح على نصلي لا ما صلي.